هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعازف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غيث. للنهر فلسفة العطاء، حرا سيجري حيث شاء، ويشق مجرا في الصخور، يسيل خيرا في السهول، يذيع أسرار النماء. للنهر بوح للورود وللسنابل في الأصائل والمساء، وله مع العيدان إن شاءت حديث الأصدقاء، وله مع الإصباح سبحة عابد يصغي إلى سر السماء. النهر يخشى أن تضيع حياته عبثا إذا لم تأته أفواج خلق ترتوي، أسراب طير أو ظباء. النهر ليس سباحة أو موجة وخرير ماء، النهر تاريخ من الشوق المعربد في الدماء. هو ذا يرتل وحده لحن المروءة، وحده يشدو بأسرار الغناء. لم ينسه الزمن المزيف صوته، لم يعتد الزمن الخواء. النهر يعرف أن في وجدانه رسل الحياة والارتواء. للنهر فلسفة تضيء وجوده، للنهر فلسفة العطاء، للنهر فلسفة العطاء. قصيدة للنهر فلسفة العطاء للشاعر السيد حسن ترسم لنا وتجسد لنا صورة حية لذلك النهر المتدفق بالخير لكل البشر وللطيور وللحيوانات وللنباتات، فإن الفن التشكيلي قدم لنا عدة نماذج لنهر النيل، وستحملنا أمواج النهر الرقراقة بين عملين تشكيليين أفصح كل منهما عن مشاعر مبدعه تجاه هذا النهر العظيم. سبح لسيده حياتي أصدقائنا كل لوحة تشي بمشاعر مبدعها ومدى ارتباطه وتعلقه بهذا النهر العظيم. وإذا كانت مصر هبة النيل، فإن المصريين أخرجوا من هذا النهر أجمل ما فيه من خير وعطاء، واستطاعوا أن يجعلوا النيل هبة مصر. لذا خرجت لوحات الفنانين المصريين والسودانيين تحمل معنى العطاء وتحتفي بالنيل كنبع متجدد لحياة المصريين ولحياة من يعيش على ضفاف هذا النهر، وكأحد مصادر الإلهام للفنانين. وحين رسم الفنانون المصريون نهر النيل جعلوه مناظرا للحياة بكامل كيانها، وجعلوه رمزا لعطاء الطبيعة. أما النيل في لوحات المستشرقين والأجانب فهو رمز لامتزاج عبق التاريخ والحضارة القديمة مع الحياة المعاشة. دعونا أصدقائنا نتوقف أولا أمام لوحة الفنان محمد الحديدي. الفنان محمد الحديدي يرسم لنا صورة هادئة وادعة تبعث الراحة والسكينة في نفس من ينظر إليها، ليقدم لنا النيل في ملمح رقيق، حيث يرسم لنا مشهدا لقرية مصرية غالبا نشعر فيها أن الأرض تحتضن النهر، كما يحتضن النهر قاربا صغيرا يجلس فيه ثلاثة رجال وامرأة. وهذا التصنيف أصدقائنا لا يبدو من ملامح الوجوه بقدر ما يبدو من ألوان الملابس، حيث يرتدي الرجال الملابس البيضاء بينما ترتدي المرأة رداء أحمر. مشهد القارب الذي يتماشى مع بقية اللوحة في هدوئها يشي بأن رواده في حالة استمتاع وراحة وهدوء حقيقية بما حولهم من مناظر رائعة، حيث صور لنا الفنان محمد الحديدي في مقدمة اللوحة صورة المياه الرقراقة بلونها الأزرق النيلي الفاتح. حتى الطيور التي تقف على يسار اللوحة نشعر ونحن نراها بأنها تقف في حالة هدوء واستمتاع بمياه النهر، هي لا تخاف من اقتراب أحد أو من إزعاج أحد لها. وبالرغم من أن النهر لا يأخذ المساحة الكبرى من اللوحة، إلا أنه البطل الأوحد فيها، لأنه سبب هذا الهدوء الذي يملأ أرجاء اللوحة، وهو سبب النماء والزرع الأخضر والنخل العالي الذي يقف شامخا في وسط اللوحة وفي خلفيتها، بل إننا نشعر أن هذا النهر هو السبب في احتفاظ المنزل الذي رسمه الفنان محمد الحديدي على يسار اللوحة ببياضه الشاهق الذي يوحي بالنظافة والطهارة بالرغم من بساطته، حيث يغطى سقفه بالقش. وكذلك نحس ونحن نرى هذه اللوحة أن النهر المترقرق هو الذي أوحى إلى السماء أن تبدو غائمة لتوحي لنا بالنسمات العليلة التي تصاحب هذا الجو الرائع. أصدقائنا تنتقل بين الأزرق النيلي الهادئ الذي يمثل جزءا لا يستهان به من اللوحة والأخضر الفاتح الذي هو رمز للنماء والخير والذي يمثل الأشجار والنخيل، والأبيض الذي هو رمز للطهارة في رسم المنزل والطيور وملابس الرجال وبعض من السماء الغائمة. اللون الأصفر الفاتح الذي يمتزج مع الأخضر يمثل العشب الذي يعطي الطبيعية لهذا المشهد الرائع. اللون الأحمر بالرغم من قلته جدا، حيث لم يتواجد إلا في ملابس المرأة التي تجلس على ظهر القارب، إلا أنه أضاف دفئا وحيوية لهذه اللوحة الرائعة. المستشرق غودال فهي لوحة فيضان لنهر النيل، تصور النيل في لحظات الشروق كرمز لحضارة مصر، حيث يجري بأصالة تحت أقدام الأهرامات. وهذا ما كانت عليه مصر قديما، حيث كان فيضان النهر يصل بمياهه إلى حيث تقبع الأهرامات، وليمر تحت أقدام أبي الهول الشامخ. لذا فإننا لا نجد في هذه اللوحة النيل بلونه الأزرق المعتاد، وإنما نجد مياهه تختلط برمال الصحراء فتأخذ منها لونها الأصفر، فيصبح لون مياه النيل أبيض مائلا للصفار. تنعكس على صفحته صورة الأهرامات بشموخها. تعكس لنا هذه اللوحة أصدقائنا إحساس الفنان بما يمثله النيل من قيمة في حياة المصريين البسطاء، حيث إنه مصدر للحياة لهم، حيث تتصدر اللوحة صورة لأكثر من سيدة تحمل الجرار المليئة بالماء على رأسها، وأخرى تملأ جرتها بالماء، وطفل يلهو ويمرح بجوار بقرتين تشربان من ماء النيل، ورجل يركب الجمل ويسير في هدوء في وقت الشروق، ليوحي لنا الفنان بأن هذه هي وسيلة المواصلات في مصر. يغلف اللوحة غيمة رقيقة، كأن الفنان أراد أن يقول لنا إنه يقدم لنا في لوحته عبق التاريخ، أو أنه يقدم لنا مصر ونيلها من قديم الأزل وحتى عصره. البيوت لا تبدو واضحة في هذه اللوحة، وإنما هي تتجمع في شريط ضيق بين النيل والأهرامات، وكأن أهلها يأخذون من النيل حاضرهم وخيرهم، ويأخذون من الأهرامات ماضيهم وحضارتهم. هذه اللوحة أصدقائنا تمثل الأرض البكر في مصر في عناقها مع الحضارة المصرية القديمة. آل الغرامي في فلوكة وسع نزاع الشيخ السويسري يوهان جاكوب، الذي رسم لوحات عدة للأهرامات والمعابد والسكان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومن أبرز لوحاته سهول النيل والأهرامات من ورائها، والتي رسمها عام 1844، وهي من المناظر الطبيعية النموذجية والشاعرية لمصريين في ساعة الغروب، يجلسون بين الماء والنخيل. وقد برع الفنان يوهان جاكوب بشكل عام في تصوير المناظر الطبيعية بشكل رومانسي مع اللعب بعنصري الظل والنور لإبراز دفء المشاعر وطبيعة الأحداث. وفي هذه اللوحة أصدقائنا يظهر النيل صافيا رقيقا كعادته، حيث تظهر على وجهه صورة الأهرامات، لكنه لا يظهر بشكل ممتد، بل تعمد الفنان أن يظهره على شكل بحيرة لتكون أكثر أمانا لتلك الفتيات اللائي يقمن بملء جرارهن من ذلك النيل الحنون. تظهر كذلك نخلات سامقات وقد نمت على ضفاف النيل الجميل. النيل في لوحة الفنان السويسري يوهان جاكوب له طابع خاص، حيث يحيط بالأهرامات ويحتضنها وكأنه الحارس الأمين عليها. وحتى أواخر القرن التاسع عشر كانت مصر تتمتع بسبعة فروع لنهر النيل. أحد هذه الفروع كان يمر بجوار أهرامات الجيزة، وبطبيعة الحال كانت المنطقة المحيطة بالأهرامات عبارة عن قرية ريفية بسبب انتشار زراعة المحاصيل والبيوت المبنية من الطين. ويمكن القول إن وجود فرع النيل بجوار الأهرامات في تلك الفترة كان منظرا خلابا وبديعا، لدرجة أن عددا كبيرا من الرسامين المستشرقين عكفوا على رسم تلك المنطقة لما تنطوي عليه من خصوصية ثقافية وحضارية. فقد كانت الآثار الفرعونية القديمة محاطة بالفلاحات يحملن جرار الماء فوق رؤوسهن، وشمس الأهرامات تشرق على حقول القمح والقطن، فلا يكاد الرحالة والمستشرقون يمرون بمصر حتى ينهلوا من جمالها الخلاب الذي يجمع بين تراثها الفرعوني وثقافتها الإسلامية والريفية وجمال نيلها الذي يحتضن كل هذا. لذا أتت كل لوحات الفنانين المستشرقين لنهر النيل في تلك الفترة على شكل بحيرة تحتضن الأهرامات وينمو على شاطئها النخيل السامق، لتجمع هذه اللوحات كل عظمة مصر بنيلها وأهراماتها ونخلها السامق وأهلها الطيبين في لوحة واحدة. جات الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا حمامة بيضة فردجنا تودينا وتجبنا تودينا وتجبنا ودارت الألحان والراح وسمعنا وسمعنا وشربنا. أصدقائنا على جناح الكلمات والألوان والمياه الرقيقة كنا مع العطاء مع نهر النيل. هذه تحيتي يحملها لكم الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.